العمران في هذه البلاد أو قد يساعد على مزيد من التخريب فيها. هنا تشغيل المقاصد الثلاثة العليا القرآنية الحاكمة القطعية الكلية سوف يساعد السائل على أن يرى أو تتضح له رؤية الجوانب المختلفة، وبالتالي يستطيع أن يقرر ما إذا كانت عملية المشاركة تصبح مطلوبة أو غير مطلوبة. مطلوبة على أي مستوى؟ هل هي مطلوبة على المستوى الكفائي أو على المستوى العيني؟ هل هي غير مطلوبة على مستوى المنع والتحريم والرفض؟ هل هي غير مطلوبة على مستوى الكراهية أو خلاف الأولى أو ما شاكل ذلك؟ آنذاك هذه المنظومة تقدم وسائل نظر وترجيح في النتيجة التي توصلنا إليها بعد هذه المسيرة الطويلة الشاملة في فقه المقاصد وفي فقه الواقع. ونلحظ هنا أن فقه الواقع قد أخذ نصيبا أكبر بكثير من فقه النص أو فقه المقاصد ذاته. لماذا؟ لأن الواقع هو الأساس، هو الذي يثير السؤال، والفقيه الذي لا يستطيع أن يكيف الوقائع وأن يستقرئ كل ما في الواقع مما يتعلق بالقضية المعروضة عليه لا يمكن أن تكون فتواه إلا خداج كما يقال. فالفتوى السليمة الصحيحة التي نحتاجها فتوى تأخذ كل جوانب الواقع بنظر الاعتبار. ولا ريب أن هذا النوع من الفتاوى التي نسميها بفتاوى الأمة، والتي قد تترتب عليها مشكلات في غاية الخطورة، لا أرى ولا أتردد أن أقول إنه لا يجوز للمفتي الفرد أن يفتي فيها مهما بلغ علمه ومهما بلغت مكانته، ولا ينبغي أيضا لفصيل من الناس ذي بعد واحد أو تخصص واحد أن يجترئ على القول فيها، وإنما لا بد من أن يجتمع الناس لها وأن تكون فيهم تخصصات مختلفة متنوعة. يعني كما يقال كانت مسائل بسيطة أبسط من هذه قد يجمع لها أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما أهل بدر وأهل أحد وجميع الصحابة لكي يصلوا فيها إلى رؤية يقبلها الله ويقبلها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اخترت هذه الفتوى في مجال المشاركة السياسية. وهناك أمور أخرى كثيرة في تراثنا، فمنها في فقهنا الموروث قسمنا الأرض إلى أو قسم بعض علمائنا المتقدمين الأرض إلى دار إسلام ودار حرب، وزاد الإمام الشافعي دار العهد. هذه القسمة هي قسمة واقعية، يعني الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله سأله هارون الرشيد الخليفة العباسي المشهور عن أنه كيف يشير عليه أو بما يشير عليه لبناء سياسته الخارجية وعلاقاته مع الدول. فأتاه الإمام محمد بن الحسن بفكرة دار الإسلام ودار الحرب، وأن جميع البلدان التي تسالم المسلمين ولا تحاربهم هي دار إسلام، وأن البلدان التي يخشى منها الخطر ومحاربة المسلمين ومعاداتهم تأخذ شكل دار حرب. وزاد الإمام الشافعي دار العهد إذا كان بينها وبين دار الإسلام معاهدة. وعرفوا دار الإسلام بأنها الدار التي تقام تطبق فيها الأحكام وتقام فيها الحدود، يعني تطبق فيها الشريعة، وأن أي دار تنتفي منها الأحكام الإسلامية فلا تطبق فهي دار حرب. وأعطوا أحكاما لكل من الدارين، وهذه لم تكن موضع اتفاق. هذه على مستوى الدول يمكن للدولة أن تفكر بهذه الطريقة، لأنها مجبورة أو مطالبة بأن تقيم علاقاتها مع الدول الأخرى في إطار عملية احترامها لها ولمصالحها وقبولها بها واحترامها لاستقلالها وقضاياها. ولكن على مستوى الدعوة لا يجوز تقسيم الأرض بهذه الطريقة، وإنما الأرض كلها تصبح كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالأرض كلها بالنسبة لحملة الدعوة مسجد وطهور، لا بد من إيصال الدعوة إليها. فلا نقول هذه دار حرب ولا هذه دار إسلام. ولذلك فإن الإمام الماوردي وهو من كبار أئمة الشافعية حينما طرح عليه هذا الأمر قال: كل بلد يستطيع المسلم حتى لو كان فردا أن يقيم فيه شعائر دينه فيؤدي فرائضه ويمتنع عن المحرمات هي دار إسلام بالنسبة له. فالهند بالنسبة لكم هي داركم وهي دار إسلام وليست بدار حرب. ما البلدان التي يقطنها المسلمون هي دار إسلام حتما، يرفع بها الأذان ويصلي بها الناس وفيها المساجد والجوامع والعلماء وما إلى ذلك. والمناطق الأخرى التي ليس فيها وجود إسلامي معتبر فهي بالنسبة لكم دار دعوة. فمن هنا قسم علماؤنا، ومنهم القاشاني ثم بعد ذلك الإمام فخر الدين الرازي ثم آخرون، قالوا بأن تلك القسمة يعني لدار حرب ودار إسلام كأنها قسمة سياسية تتعلق بالدول والحكومات فقط، وأما ولتنظيم العلاقات الدولية. وأما بالنسبة لحملة الإسلام والدعاة والعلماء والفقهاء والمفكرين فإن الأرض داران، دار إسلام وهي كل دار يستطيع الإنسان المسلم فيها أن يتمتع بحرية العبادة وحرية التدين ولا يحارب في دينه ولا عبادته ولا تنتهك حرماته. فهذه بالنسبة له دار إسلام، سواء أقيمت فيها الأحكام وطبقت فيها الحدود أو لم يحدث هذا، ولكن هو يتمتع فيها بحريته كما يفعل المسلمون الآن في الولايات المتحدة، يقيمون ولهم حريتهم وليس هناك اضطهاد أو منع لمن يريد أن يصلي أو يصوم أو يمارس ما أمره الله تبارك وتعالى بممارسته من أمور الإسلام. وأما الدار الأخرى فهي دار دعوة وليست دار حرب، يعني معناها على المسلمين أن يحملوا إلى تلك الديار دعوتهم الإسلامية. مأخوذ هذا الاصطلاح من قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. فهي دار دعوة، ندعوهم لعلهم يستجيبون، فإن استجابوا ففي ذلك سعادتنا في الدنيا والآخرة وصاروا إخوانا لنا، وإن لم يستجيبوا فنستمر في عملية الحوار معهم والجدال بالتي هي أحسن، وحسن الجوار وحسن المخالقة وحسن التفاهم والمثاقفة معهم وإعطائهم حقوقهم كاملة غير منقوصة، والعمل معهم بكل ما هو بر. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قد حضر في الجاهلية حلفا بين قبائل العرب في مكة، وقال بعدما نبئ وبعث صلوات الله وسلامه عليه: لقد حضرت في بيت ابن جدعان حلفا لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجب. كان هذا الحلف على أن يمنع الظلم في داخل مكة، وأن أي إنسان فيها لا ينبغي أن يظلم، وأن على أهل مكة أن يقفوا مع المظلوم حتى يأخذوا له حقه من الظالم، إلى غير ذلك من بنود إنسانية مهمة، وهذا ما ينبغي أن يسود علاقاتنا. فإذا الاستمرار بكلام البعض عن دار حرب ودار إسلام هذا غير صحيح، هذا أمر يتعلق بالدول، والله دول إسلامية وغير إسلامية ويريدون تحديد علاقاتهم بشكل معين. لا شك أن كل دولة من الدول حتى لو لم تكن مسلمة أو كان لها أعداء ولها خصوم، هي حرة بأن تسميهم بما تشاء من تسميات تؤدي إلى إيجاد حاجز نفسي بينها وبينهم. وأما الدعاة وحملة الدعوة والدين والمفكرون وقيادات المجتمعات المسلمة في أماكن الأقليات، فبالنسبة لهم ما داموا أحرارا في ممارسة ما أمرهم الله تبارك وتعالى به والامتناع عما نهاهم الله تعالى عنه، فهي دار إسلام ودار دعوة بالنسبة لهم. عليهم أن يحموها ويحافظوا عليها ويصونوها من مما يصونون أنفسهم وديارهم به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأرجو أن أكون قد قدمت شيئا نافعا في هذا المجال، وإلى لقاء آخر إن شاء الله في مناسبة أخرى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأرجوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن ينفع بنا وبكم إن شاء الله عباده، إنه سميع مجيب. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وشكرا لكم على هذه الدعوة الكريمة، وشكرا للدكتورة زينب العلواني على قبولها مهمة المعلق والمعقب والمرشد والشارع، فجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.